بالنسبة للولد الصغير لو عمره مثلا سنة أو سنتين، وإذا أراد والده أن يحرم له، فكيف يكون ذلك؟ أنا لا أرى أن يحرم له، نعم لا أرى أن يحرم له، لأننا الآن في هذا العصر كما تعلم أنت وغيرك نقع في حرج شديد، نعم، وضيق وتعب على الطفل وعلى وليه. نعم. الأمر ما هو إلا سنة، بل هو بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمر الناس أن يحرموا بأولادهم، ولكنه يعلم أنهم يحرمون عن أولادهم فأقرهم. الذي أرى في هذا الوقت أن يترك الصبيان على ما هم عليه، والحمد لله إذا بلغوا حجوا. جزاكم الله خير. أنتم كذلك.